مفرد مجرور كم رجل، كانك في المنطقه اللي هي 1100 والكلام ده هوت، او انك في المنطقه الصغيره ده، بس عشان تعرف ان الاسم اللي بعديها جمع مجرور، يعني تمييز مجرور بالاضافه، سواء كان مفرد او جمع. او لما تلاقي الكلام ده تبقى ديت كم خبريه تفيد الكثره، لما تلاقي مفرد منصوب تبقى كم استفهاميه محتاجه لاجابه. كم نفسها بتتعرب ازاي؟ لو تفتكر قلت لك جاوب على السؤال كم رجلا في الفصل، هتقول في الفصل رجل، جاوب دايما بالواحد. وقلت لك لو تفتكر في الاستفهام قلت لك جاوب وجاوب الواحد ليه؟ علشان ما تخشش في حاجه اسمها اعراب العدد وتشيل العدد وتحط المعدود مكانه. لا لا لا، في الفصل رجل، رجل ده مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، تبقى كم رجلا في الفصل كم، هنا هتقول استفهاميه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا. كم رجلا جاء؟ الاجابه جاء رجل، رجل طلعت فاعل، تبقى كم مبتدا. فاكر فاكر لما يطلع الإجابة فاعل تبقى كم مبتدأ، لأنه لا يجوز أن أنا أبدأ الجملة أقول عليها فاعل، لأن لو بدأت الجملة قلت أن بدايتها فاعل يبقى أنا لغيت الجملة الإسمية، والكلام ده متفقين عليه. محمد يجتهد، محمد مبتدأ مش فاعل، مع أن هو اللي بيجتهد، ويجتهد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمحمد. يبقى كده عرفنا كنايات العدد، وعرفنا نعرب كم الاستفهاميه. طب كم الخبريه؟ فاكر تفتكر كان اعرابها ازاي؟ اه كم الخبريه قلت لك حولها لاستفهام، واعرب الاجابه وشوف الكلمه اللي هي الاجابه اعرابها ايه، ويبقى هو ده اعراب كم الخبريه، كما لو كان استفهاما عادي جدا. قد ياتي قبل كم حرف الجر، اقول لك بكم جنيها اشتريت ده، والله بكم هنا وقت انا مش محتاج الاجابه بقى، لان الباء حرف جر، وكم كنايه عدد اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر على طول. جنيها تمييز منصوب وعلامه نصب الفتحه، لان كم هنا استفهاميه، يبقى بكم جنيها اشتريت كذا، واحط علامه الاستفهام. اوعى تنسى تحط علامه الاستفهام. ساعات يقول لك كم من مره جاء محمد، ساعات كم الخبريه بيخش بعديها حرف الجر من، يبقى كم من مره، يبقى اصلها كم مره، يبقى إذن ده تمييز مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. بقيت حتة صغيرة في العدد عندي، 101 كتاب، هتقولها إزاي؟ هيقول لك 101 كتاب، واحد واثنين ليس لهما تمييز، يعني ما أقدرش أقول واحد كتاب اتنين كتاب، إلا إذا كنت خواجة بقى معرفش لغة عربية. لا، أقول كتاب المفرد معناه واحد، كتابان المثنى معنى اتنين، فلازم اقول عندي 100 كتاب وكتاب. اعرفها منين؟ فاكر القصة اللي اسمها الف ليلة وليلة؟ الف ليلة وليلة دي معناها الف واحد ليلة، قالها الف ليلة وليلة، الف ليلة وليلتان. طب لو الف وثلاثة، يبقى الف وثلاث ليال. الفكرة هنا ان اخر عدد بقوله هو اللي بحط عليه التمييز، الف وثلاث ليال، التلاتة في المنطقة الصغيرة، يبقى التمييز جمع مجرور. طب لو قلت ثلاث ليال والف ليلة، ولذلك اقول مثلا 126، هقول 126 رجلا. ما تقوليش ان 126 دي اكتر من 99، لا لا، كلمة رجلا ده هي تقابلها ايه؟ قبلها 20، حتى لو الرقم مليون ومش عارف ايه ايه، وعشرين رجلا. طب ممكن 126 تكتب يا اما 126 رجلا، يا اما 26 و100 رجل، يا يكتب من الشمال اليمين يا اما من اليمين للشمال، اخر رقم هكتبه هو اللي هيوضع عنه التمييز. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.